نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ماذا يفعل من يعمل ذنبا ولا يستطيع التخلص منه وجهونا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا في قوله: ماذا يفعل من يعمل ذنبا ولا يستطيع التخلص منه؟ أولا، لا شك أن هذا السؤال أو سؤالك بأنك على خير إن شاء الله، قولك إنك لا تستطيع التخلص منه وأنت تسأل، ظاهر إن شاء الله أن عندك رغبة شديدة في التخلص منه. أولا، قضية أن الإنسان يذنب هذا شيء يعني كتب الله على بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وقال: لو لم تذنبوا لا أتى بقوم يذنبون. فحصول الذنب وحصول التقصير، تأكد يا أخي أنه هذا من طبع بني آدم، والله عز وجل أعلم بمن خلق، وإذا قال عز شأنه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. هذا سؤال مهم الحقيقة في المنكر، وهو كثير طريقة المنكر وإنكار المنكر وآداب إنكار المنكر ومتى ينكر إلى آخره. لا شك ينبغي أن نفرق بين المنكر والنصيحة. المنكر إنكار المنكر يكون في أمر واقع ومنكر واقع، أما النصيحة فبابها واسع، وإن لم ترى يعني أو حتى سمعت شيئا فالنصيحة بابها واسع. أما المنكر فهنه لا يكون إلا حال وقوع المنكر ومشاهدته، فحينئذ ينظر في الموضوع. إذا كان فعلا إمكانية الإنكار ولا يترتب عليه منكر أشد منه، أما ما دام انتهى المنكر أو زال، فإن حينئذ والسائل يقول: هل تنكر عليه بعد فترة من الزمن؟ لا، كما قلنا المنكر يكون الإنكار حال وقوعه، أما ما عدا ذلك فهو نصيحة. تنصحه، تنظر في أسلوب النصيحة، يعني قد يكون من الحكمة أن لا تصرح بالمنكر إذا كان الباب باب النصيحة، وإنما تنظر كيف يكون الإصلاح وكيف تصلح. ولهذا قالوا: الإنكار أضيق من النصيحة والنصيحة أوسع، وعليه كل إنكار نصيحة وليس كل نصيحة إنكارا. فعلى كل حال، ما دام الموضوع لم تتمكن من الإنكار حال وقوعه فإنك لا تنكر، لكن باب النصيحة واسع في هذا مع سلوك مسالك الحكمة، وبحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه أو يترتب عليه أيضا ضرر أكبر، سواء عليك أو على المنصوح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أبو عبد الله يسأل يقول: أبنائي في صلاة الفجر هداهم الله وعمره أكبرهم 14 عاما لا يقومون بسرعة، خصوصا إذا كان الجو باردا، وأخاف أن تفوتني صلاة الجماعة فأتركهم، وإذا رجعت من المسجد أوقظهم، فهل أنا آثم بذلك وما هو العلاج وفقكم الله وبارك فيكم؟ أولا، جزاك الله خيرا على حرصك على الأمانة، معلوم أن الأولاد أمانة، والله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأن تعلموا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله أجر عظيم. فلا شك أن من أعظم الأمانات هي الأولاد من حيث القيام بمسؤولياتهم وتربيتهم والمحافظة عليهم والاهتمام بهم والعناية بهم، فجزاك الله خيرا على كل حال. ولا شك أيضا أن اجتهادك في إيقاظهم لصلاة الفجر هذا هو المطلوب، ولا سيما لابن 14 هذا غالبا أنه يكون قد يعني بلغ سن التكليف. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربهم عليها لعشر، لكن فهو كل ضرب توجيه وتأديب، وإلا التكليف ولا شك أنه حينما يبلغ. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع خاصة في الأولاد الصغار يعني 9 سنوات و10 سنوات، قال هل أوقظه للصلاة؟ قال نعم، إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا 10 سنين فليوقظهم، وما دام ذلك إن يقظهم فهو حسن، وإلا قال فلا إثم عليه. فعلى كل حال اجتهد في قاضهم ولا سيما كموت الكبار، وأن يصلوا الصلاة في وقتها ويصلوا مع جماعة المسلمين، لكن ما كان أصغر سنا قد يكون حتى لا تفوت عليك أنت الجماعة أو تفوت عليك الصلاة، فعلى كل حال توقظهم، ولعلك إذا عدت كما ذكرت في السؤال أنك توقظهم إيقاظا تاما بحيث يؤدوا الصلاة في وقتها، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول فضيلة الشيخ، هذا الذكر اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سؤالي تقول كيف تقرأه المرأة؟ الأصل في الأدعية معلوم أنها للرجال والنساء، يعني وإن كان غالبا الأسلوب يأتي بالمذكر سواء في القرآن أو في السنة أو حتى في خطاب العام، حتى أظن حتى في اللغات الأخرى التي فيها مذكرة وأنث الغالب أن الخطاب يكون بالمذكر ومقصود به الجنس الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن هذا السؤال لأن فيه لفظ العبد، يعني اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، فهي تقول أنا أمتك، ما لا تقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك، بنت عبدك، بنت عبدك، ابن أمتك أو ابنة أمتك. ولو أتت باللفظ النبوي أيضا أيضا فالمعنى صحيح، باعتبار أن كل الخلائق لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. لكن لو قالت أنا أمتك بنت عبدك فإن شاء الله أن الأمر في هذا واسع والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الرحمن من بريدة القصيم يسأل يقول فضيلة الشيخ، أعطيت شخصا مبلغا من المال مقداره 100,000 ريال كي يشغله لي ولنسبة من الربح، وبعد حول أعطاني صافي المكسب 5,000 ريال واتفقنا أن يقوم بتشغيل رأس المال وهو 100,000 مرة أخرى لسنة ثانية. سؤالي ما مقدار الزكاة التي تجب علي الآن؟ شكر الله سعيكم ونفعكم ونفع بكم. جزاك الله خير. على كل حال سؤال عبد الرحمن، أعطيك كلاما يعني مجملا وأفصله إلى حد ما. ينبغي أن تعلم أن الزكاة تجب في رأس المال وربحه. الزكاة المال الذي أعطيته لأخيك هذا يتاجر فيه ويشغله وله نسبة، فالمائة ألف ريال والمكسب 5,000 اللي تزكي 105 100,000 و5,000 فأنت تزكي المال وربحه. طبعا الذي أخذه هذا مخصوم طبعا إذا كان له نسبة من الربح، إذا كان مثلا صافي المكسب 5,000 مثلا وأنت تأخذ نفسه 3,000 وهو 2,000 فأنت يكون الذي تزكيه 100,000 و3,000 إذا حال الحول والمبلغ كما هو 100,000 وهذا ربحه، وصاحبك أخذ 2,000 مثلا لنفترض أنا ما أدري كم النسبة، أخذ 2,000 وأنت أخذت 3,000 سيكون الذي لك 100 اللي هي رأس المال و3,000 اللي هي الربح، فأنت تزكي 100,000 و3,000. المهم ينبغي أن تعلم أن الزكاة تشمل أو تجب في رأس المال وفي الربح جميعا والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. السائل المستمع أم أحمد تسأل تقول أردت أن أسأل عن حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور، علما بأنني ألبس من فوقها ملابس فضفاضة خاصة بالصلاة فيما يسمى بشرشف الصلاة، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ على كل حال لا يجوز الإنسان أن يلبس ثيابا فيها صور حيوان أو إنسان من من من مما هو ممنوع شرعا. الحيوان معلوم أنه لا يجوز التصوير، ولا ولهذا أيضا إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. ومن هنا لا يجوز أن يصلي الإنسان في ملابس فيها صور ذات أرواح إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها، وحتى في غير الصلاة لا، ولكن على كل حال حتى في الصلاة لا يصلي فيها، لكنه لو صلى فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. أما إذا كان جاهلا ولا يدري فأرجو يعني لا حرج مع الجهل، لكن إذا علم فعليه أن يجتنب. فالحاصل أنه إنسان لا يصلي أو لا يلبس الثياب اللي فيها صور، ثم أيضا لا يصلي بالثياب اللي فيها صور، لكن لو صلى فإن الصلاة صحيحة وهو آثم في ارتكاب هذا الممنوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. هذا رقم الجوال المخصص لاستقبال الأسئلة فقط، الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب، وهو 0534700700 0534700700. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.